اسلامیان پاکستان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس شہزادہ اسلام شہزادہ مصر کو اس لیے کھڑے ہو کر داد دیجئے گا کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اہل مصر نے اہل عرب نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت کی ہے تو ہم نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت کرنے والوں سے محبت کی ہے۔ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے باشیوں کی طرف سے میں اس بات کا متمنی ہوں کہ آپ تمام حضرات پیچھے سے لے کر آگے تک جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف تمام حضرات کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر نعرے کا جواب بھی دیجئے اور استقبال کیجئے نعرہ تکبیر۔ آپ کے نعرے کی آواز پورے شہر میں گونجنی چاہیے، تکبیر تکبیر، رسالہ رسالہ، القرآن القرآن، شیخ رافت۔ حاضرین محترم، داد دینے کا حق ادا کیجئے گا۔ بورے والا کی زرزمین سے پہلی مرتبہ خدام القرآن کی بہت پرخلوص دعوت پر جناب حضرت شیخ رافت حسین صاحب تشریف لائے ہیں، آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا شیخ رافت، اور آخر دعا تک آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ آخر میں دعا مولانا محبوب الرحمان صاحب کروائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله فاجتباه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ما الحق الحق ما الحق وما كذبت ثمود وعاد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الحق ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فضيل يا شاب يا شاب ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فاخترق عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا كسا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء على أرضها

فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوف غدانية فأما اليتيم فلا تقهره صدق الله.